يقول السائل سين من القاهرة أي. أمنيتي أتمنى أن لو تحققت تمنيت أن لو ألف فضيلة الشيخ علي الوصيفي حفظه الله كتاب بعنوان حوار مع المفرقة أي على فتنة محمد بن هادي أصلحه الله لتكون ضمن سلسلته الطيبة النافعة التي ألفها تابعا ككتاب حوار مع الصوفي وحوار مع أشعري وحوار مع الشيعي إلى غير ذلك. فإني من تحققت هذه الأمنية فإنني على يقين جازم بإذن الله من كوني سائت على أكثر أو جميع شبه القوم المطارة في اليوم لحاطته هؤلاء الناس أصلحهم الله ومعرفهم الله بسماديرهم وترهاتهم التي ينشرون هنا وهنالك. فاللهم يسر وعن شيخنا علي الوصيف إن شاء الله. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسرنا هذا الأمر وأن يوفقنا في بيان كلمة الحق التي تكون سببا في هداية إخواننا وأصحابنا وجميع من انتسبوا إلى هذه الدعوة ومن أخطأوا في حقنا وحق مشايخنا وعلمائنا الأكابر. نسألهم أن يعتذروا إلى الله وأن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن لا يعرضوا أنفسهم إلى محنة عظيمة وهي محنة مجانبة العلماء واعتزال العلماء. فإن اعتزال العلماء في زمن الفتنة شر، فيجب على المرء أن يعوز وأن يلوز بالعلماء الأكابر لأنهم أمنة، لأن الله جعلهم أمنة لأهل الأرض. فإن الفتنة إذا وقعت ولم يوجد فيها عالم يرد هذه الفتنة ولا عاقل يرجع الناس إليه فإنها ستكون فتنة عمياء لا تبقي ولا تذر. فإن هذا الفعل وهذه الأفعال الموجودة الآن للأسف الشديد بين بعض الإخوة وبين العلماء الأكابر مثل الشيخ ربيع والشيخ عبيد وغيرهم من المشايخ الكبار، هذه الفتنة إذا استمروا فيها فإنهم سيزولون وستزول آثارهم ولن يبقى لهم بقاء. إذا استمروا في هذه الفتنة ولم يتوبوا إلى الله ولم يعتذروا مما فعلوا في حق المنهج السلف الأثري وفي حق إخوانهم وفي حق المشايخ الكبار، عندما يأتي بعض الناس من ضعاف العلم ويتطاولوا على المشايخ الكبار مثل الشيخ عبيد والشيخ ربيع، فإن هذا معناه أنهم سينقلبون على أدبارهم وسيفرقون الصفوف ويشتتونها. ولكن يأبى الله عز وجل إلا أن يجعل أهل الحديث والأثر ويجعل الطائفة المنصورة منصورة بإذن الله. ما بقي مخذل يخذل أو محارب يحارب فإن الطائفة منصورة منصورة. وهؤلاء أسألهم وأرجو منهم أن يتبصروا في الأمر. إن هناك من كثير من هؤلاء من نشأة على غير منهج السلف له في آثار نشأته تعلق بما كان عليه من البدع. لما اختصم من العلماء ظهرت حقيقة الأخلاق البدعية فيه في لمز العلماء واحتقارهم والطعن فيهم. وإن الله عز وجل كما قال أحد أئمة السلف إذا أراد الله بشاب خيرا فإنه يقيد له من يعلم منهج السلف ابتداء أو في بداية عمره وشبابه. أما هؤلاء الذين تتلمذوا على أهل البدع وتشربوا منهم فإنهم إذا اختلفوا مع أحد من أهل السنة فإنهم لا يتعاملون بأخلاق أهل السنة إنما يتعاملون بأخلاق أهل البدعة والعياذ بالله. أسأل الله عز وجل أن يهدي جميع طلاب العلم وجميع إخواننا وأن يرشدهم إلى الحق وإلى طريقه المستقيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل. جزاكم الله خيرا شيخنا. السائل يقول بارك الله فيكم شيخنا، نجد بعض السلفيين قد يخل بأمور منهجية محابة ومدارات أبنائهم، فهل يدخل ذلك في أثر الذي ذكرته وهو أن أبناء مجبنة ومبخلة إلى آخره؟ وإذا وقع مثل ذلك فما طريقة العلاج؟ جزاكم الله خيرا. العالم إذا وقع في خطأ فإنه أكثر الناس رجوعا عنه لأنه عالم، أما الجاهل فإنه إذا أخطأ فإنه لا يعلم خطأه ويصر عليه لظنه أنه على الحق وهو على الباطل فلذلك تجد أن كثيرا من علماء السنة كانوا رجاعين إلى الحق، وكان الرجل يكري يعني يدفع مال وقد تراجع عن فتوى، وكذلك كانوا يرسلون كتبهم. الإمام البقاعي رحمه الله وإمام من أئمة التفسير الكبار كان يرسل كتبه إلى بعض أقرانه وأصحابه ينظروا فيها ويقول لهم إن وجدتم فيها خللا فدلوني عليه، فإنما ابتغيت وجه الله وإنما المقصد والمرد هو الله سبحانه وتعالى. وكان يقول إذا استطعت أن أجعل لكل رجل دلني على خطأ دينارا أو دينارين لفعلت. وكان الرجل يرسل كتابه ويضع بين كل صفحتين دينارا أو دينارين لمن يرشده على خطأ في كتابه. فالرجل إذا كتب كتابا فإنه يقوم بتعديله مرة واثنتين وثلاث مرات. لماذا؟ لأنه قد تبين له أن فيه خطأ. اسأل أي أحد من هؤلاء إذا كتبت كتابا كم مرة تراجعه حتى تخرجه للناس؟ كثيرا. لماذا؟ لأنك تلحظ فيه أخطاء في الإملاء، أخطاء في اللغة العربية، أخطاء في الشريعة، أخطاء في الآيات، أخطاء في كذا. أنت ارتضيت لنفسك أن تصحح أخطائك، فلماذا لا ترتضي لغيرك أن يصحح أخطائك؟ إذا كنت تقصد هداية الله عز وجل فإن الله عز وجل قد قيد لك من يردك إلى الحق. وإذا كنت تقصد أن تنتصر بالباطل فإن الله سيسلط عليك أقلام أهل الحق فيبين خطأك ويأمروك بالصبر، فإن رجعت إلى الحق فإنهم سيحمدون الله ويشكرون الله، وإن أصررت على الباطل فإن العلماء الكبار سيقيموا حكم الله عز وجل فيك ويسلطوا عليك كيف الشريعة الذي إذا نزل بين كتفي رجل لا تقوم له قائمة. ولذلك أنا أحذر إخواني هؤلاء الأئمة الكبار الذين تعلمنا منهم وصاروا لنا أصحابا وصاروا لنا إخوانا في الله سبحانه وتعالى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما ثبتت أثر الصحابة أن البركة مع أكابركم، أقول لهم إن الذي يخاصم هؤلاء الناس إنما يعرض نفسه لغضب العلماء الأكابر وأصحابهم وتلامذتهم من الأتقياء والصالحين، وإنما آله إلى الشر سيكون حتما لازما مرئيا لهم جميعا. كما أن الإمام أحمد دعا على الحسين بن علي الكرابيس وكان إماما في الفقه لما انتقص قدره ولما كتب في مسألته اللفظ والمرفوض، وكذلك لما كتب كتاب المدلسين والإمام أحمد ذمه ذما شديدا وأمره ابن أبي ثور وابن عقيل أن يتراجع عن الكتاب فلم يتراجع، فدعا عليه الإمام أحمد فزال ذكره وزال أثره، ورفع الله سبحانه وتعالى من دعا لهم الإمام أحمد. أقول هؤلاء الذين يتكبرون على المشايخ ويلتمسون الأكاذيب لتفريق تلك الدعوة السلفية الأثرية النقية التي قامت لتمحيص عقول الشباب وتمحيص الكتب و رد المبتدعين الضالين التي قامت على تنفية الدين وإصلاح الملة. من أراد هذه الدعوة بسوء وشر وأراد أن يفرقها وأن يفرق أهلها لأجل حظ أو مغنم من مغانم الدنيا أو لأجل الانتصار للنفس أو بسبب الكبر والعياذ بالله، فإن هؤلاء معرضون لعقوبة من الله سبحانه وتعالى، بل وإنهم سينالون وسيحملون أوزار طلاب العلم الذين أضلوهم بغير علم، والذين تكلموا في تلك القضية بغير علم، والذين لم يجعلوا جهدهم إلا في سب العلماء وانتقاص العلماء، ولم يناقشوا العلم نقاشا، ولم يناقشوا القضايا نقاشا علميا بأدلة وبراهين التي بينها الأئمة الأكابر. إن مدرستنا هي مدرسة الدليل والبرهان، فمن أراد أن يكون في تلك المدرسة فليكن معنا بالدليل والبرهان، أما من أراد أن يتسافل فلسنا من السفلة الذين نتسافل مع السفلة، وإنما سيكون وسيسلط عليهم الله من يشابههم في أوصافهم وفي أخلاقهم ويرد عليهم بها، أما نحن فلن نرد إلا بالأدلة والبراهين، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وإن أخطأنا فنحن نقبل أن يردنا من هو أكبر منا ومن هو أعلم منا أن يردنا إلى الحق، لأن الغاية في هذا الدين هو الحق، والحق هو الله، وقل الحق من ربكم، وقال سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق، وقال تعالى وإذا قلتم فاعدلوا، وقال تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك، وغير ذلك من الأمور التي تدعونا إلى الاستمساك بالمنهج والتعلق بالمنهج وليس التعلق بالأشخاص ولا التعلق بالأفراد. فالقضية أيها الأخوة والأفاضل الكرام هي منهج أهل السنة والحديث والأثر، فمن أراد أن يتكلم فيه فليقل فقط قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، قال الأئمة، لا ينطق بكلمة فيها سب أو طعن أو شتم أو غير ذلك على العلماء والأئمة الكبار. أسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يجعل عملنا في طاعته على منهج أهل السنة والحديث والأثر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خيرا شيخنا. سؤال أخير شيخنا. الله يبارك فيك شيخنا، بارك أيوة مش عايز تقول كيف يتعامل السلف اتفضل. جزاكم الله خيرا. كيف يتعامل السلفي مع من يقول هذه الفتنة شؤم وكل من يخوض فيها ويتكلم يصيب شؤمها والأفضل تجنبها، وبارك الله فيكم شيخنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحق لا بد أن يكون له أنصار، ولا بد أن يكون له أتباع، فإذا تولى الأنصار والأتباع عن نصرة الحق فمن إذن ينصر الحق؟ وكان الإمام أحمد يقول الحكيم لا يداري، وقال إذا دار الحكيم فعلى لسان من ينطق الحق. فإذا كان الإنسان ليست عنده قدرة على أن يرد الحق في مسألة، أن يبين الحق في مسألة تقع بينه وبين إخوانه لأجل أن يكسر أتباعه، فكيف يستطيع أن يرد الباطل الذي عليه أهل البدع، أن يرد الباطل الذي عليه أهل البدع وأهل الشبهات المكفرة؟ يعني إذا كان عاجزا على أن يفصل في قضية بينه وبين إخوانه، ويختار أن يداري، ويختار أن يتوارى مخافة أن يضيع عنه الأتباع أو يخذله الأتباع، فماذا يفعل مع أهل البدع الكبار؟ إذا كان عاجزا عن قول الحق في مسألة مثل هذه المسألة فكيف يرد في مسائل الكبار؟ وقد ثبت عن أئمة السلف أنهم قالوا قالوا كنا نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. والمتتبع لأقوال أئمة السلف أهل الحديث أنهم كانوا يردون على الملاحدة وكانوا يردون على أهل المنطق والفلسفة وكانوا يردون على غلاة الصوفية والجهمية والمعتزلة وكانوا يردون على المرجئة والصوفية والرافضة وكانوا يردون في المسائل الفقهية وفي مسائل النزاع وفي جميع مسائل الخلاف والمسائل التي أشكلت وغير ذلك من باب الاستدراك على العلماء. وكان الإمام ابن تيمية يرد على الجمهور ويرد على الفقهاء ويرد على المجتهدين ويرد على كثير من الأئمة حتى أنه فصل أقوالا للصحابة وبينها ورد عليها كما فصل أقوالا لعائشة عندما فصلت قول الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. بين أن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية. فإذن المسألة هنا هي أنك مسؤول فقط أن تبين الحق وأن تقول كلمة الحق، ليس بالمسألة أنك تمتنع عن قول كلمة الحق لأجل أن لا يتولى عنك أصحابك أو لا يتولى عنك طلاب العلم أو يتقل عدد درجات الإعجاب بك أو بصفحاتك الموجودة على الإنترنت كما يفعل كثير من الناس، ويعني يريد أن يبقى على الباطل وأن يخذل أهل الحق لأجل أن تستكثر بأهل الباطل. هؤلاء لا ينفعون ولا يقدرون على نفعه، فإن النافع الضار هو الله وإن الخافض الرافع هو الله. فمن أراد أن يرتفع فليرفع كلمة الله، ومن أراد أن ينخفض فهو مع الذين خذلوا ومع الذين حاربوا ومع الذين اختاروا السوء بما عملوا من أعمالهم السفيعة. إنني رأيت أمرا عجيبا، ما كان ينبغي لمن يبتغي العلم أن يسكت عنه حتى ولو كان مخاصما للعلماء في مسائل اجتهادية، هو أنه ارتضى أن يعانى وأن ينتصر من جماعة من السفهاء ومن ناس انتسبوا إلى المنهج وليسوا من أهله يقومون بسب الدعاة والعلماء، ولم أجد أحدا منهم ينكر عليهم ويقول لهم لا نحن لا ننتصر بسب العلماء ولا ننتصر بإهانة الأخيار ولا ننتصر بهذه الألفاظ القبيحة، إنما ننتصر بالله، إن الله نصرنا، لم ينصرنا بكثرة عدد ولا عدد، إنما نصرنا بهذا الدين. فكيف ينصرنا الله عز وجل بالسباب والشتائم والاحتجاج بأقوال أهل الباطل على أهل الحق؟ فإن أهل السنة لا يحتجون بأقوال أهل الباطل على أهل الباطل ولا يحتجون بأقوال أهل البدعة على أهل البدعة، إنما ينتصرون بكلمة الله وبكلمة الحق التي أنزلها الله عز وجل على رسوله، لأن هذا هو السبيل الوحيد لنصر الدين ونصر الملة. أما الرد على أقوال القدرية بأقوال الجبرية والرد على أقوال المعتزلة بأقوال الأشاعرة والرد على أقوال الصوفية بأقوال العقلانيين فهذا ليس من سبيل أهل السنة والجماعة. فكيف إذا كان الرد على أهل على العلماء الأكابر بالذين يستخدمون السباب والشتائم والانحطاط الأخلاقي، هل هذا يقبل في نصر دين الله سبحانه وتعالى؟ إن هؤلاء الدعاة يجب عليهم أن يتقوا الله وأن يصفوا الصفوف التي أصبحت مخلطة بكثير من أهل الأهواء الذين لا علاقة لهم بهذا المنهج السلفي، هذا المنهج الرباني، هذا المنهج السني الأثري، لا علاقة للسفهاء ولا لسفلة الناس به، إنما ينتصر هذا المنهج بقال الله قال الرسول قال الصحابة. فمن دار واختار أن يكون بين الفريقين لا إلى هؤلاء ولا هؤلاء فهذا مطعون في علمه ومطعون في دعوته بل ومطعون في دينه. نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى دينه ردا سليما وأن يحفظنا ويحفظ سائر المسلمين. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والأموات، وجزاكم الله الجنة شيخنا علي، وبارك الله في عمرك. أمين. الله يبارك فيك. واستودعكم الله.